هذا الكذاب الذي يكذب الكذبات الكثيرة التي تنتشر في الآفاق، نسأل الله العافية. ففي هذا الحذر من الكذب وأن عاقبته وخيمة، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الكتاب يقول هذا من نسيج الخيال، يكتب قصص أحسن الله إليك في مثلا في كتب ويبيعها، يقول هذا من نسيج الخيال وكذا، يعني ما ينبغي هذا، لأن يعتبر من الكذب، ما ينبغي الإنسان يكتب شيء إلا حقيقة يفيد الناس، نصيحة، واقعات وقعت نقلها العلماء، فيها فائدة فيها مصالح. أما أنه يكتب أشياء من خيال فكرة كذب، أخشى عليه من أن يعمه وثم الكذب، نسأل الله العافية. أحسن الله إليك. أولاد المشركين يصلى عليهم إذا ماتوا؟ نعم. أولاد المشركين لا، في الدنيا لهم أحكام أهلهم، لا يصلى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم، لا يصلى عليهم في الدنيا، لهم أحكامهم في الدنيا، لو قتلوا أو لو يعني هجأ أهلهم وبيتوا ومات منهم أولاد تبع أهلهم، قال هم منهم عليه الصلاة والسلام. ولا يدفنون في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا معهم، لكن في أحكام الآخرة لهم النجاة إذا لم يبلغوا. ما يدفنون كذلك. نعم. في البرزخ في الجنة، هذا عذابهم في البرزخ، نسأل الله عليك. عليك يعني بعد الموت وقبل القيامة. نسأل الله عليك يا شيخ، بعض الأمهات تقص على أولادها حتى يناموا قصص، يعني ما هي بصحيحة، نسأل الله عليك، على اساس ينامون. سواليف يعني سواليف، هل يعتبر من الكذب؟ احصل الله اعلم، الله اعلم. تحرى الاشياء اللي يناسب ولا تكذب، تحرى الاشياء، تحرى الاشياء. نعم. لكن ذكر دار يكون فيها شيوخ وشباب، فهل الجنه الله يسلمك؟ قال هذه نروح على شرط الجنه، يعني نروح على الجنه بعد الدوحه، هذه الجنه. لكن الذي في الارض هذه انواع عذاب المعذبين في البرزخ، آخرها الروضة اللي فيها الأولاد. دار الشهادة الله سبحانه وتعالى شيوخ الشباب أسنان أهل الجنة بثلاثة وثلاثين. ورد لكن ما أتذكر حال أسانيدها. سبحانك الله. صلى الله عليه وسلم. خازن من الملائكة. مالك خازن جهنم من الملائكة. نعم. ونادوا يا مالك لقد عاد ربك. قال إنه عليه رجل هنا، يجوز إطلاق رجل. يمكن في صورة رجل. أقول يمكن رأى في صورة رجل.